بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، إن شاء الله ننتقل إلى باب هاء الكناية. وهاء الكناية هي هاء زائدة دالة على الواحد المذكر الغائب، وتسمى هاء الضمير، التي كنا ندرسها في علم التجويد، الصلة للصغرى والكبرى، هاء الضمير المفرد المذكر الغائب. وكنا نشترط فيها عند حفص أن تكون أن تقع بين متحركين، أتذكرون؟ فكنا نصلها بياء إذا كانت مكسورة، وبواو إذا كانت مضمومة بمقدار حركتين. لكن هنا في علم القراءات لها شأن آخر، فمنها مثلا مين هو وفيه وأهله أو أهله أو يؤده، ويأتي في الاسم، وتأتي هذه الهاء في الاسم وفي الفعل وفي الايه في الحرف. فمثال الاسم زي أهله، والفعل مثل يؤدي، والحرف مثل فيه. كيف تعرب هذه الهاء؟ تكون في محل نصب مفعول به مثل يؤدي، وتكون في محل ايه جار زي أهله، وتبنى على الكسر إذا جاء قبلها ياء ساكنة مثل فيه، وتبنى على الضم إذا مثل إنه، وهكذا. طيب، شغل القراءات فيها هيكون إيه؟ هنشوفها الأول حالها، هل هي زي ما كنا بناخد في علم التجويد بيشترط، كنا بنشترط كده أن تقع بين متحركين، وإن فقدت هذا الشرط ما عدا كلمة فيه مهانة بتاعت سورة فرقان، ده كانت بتخالف القاعدة عندنا، كان حفص بيصلها فيه مهانة مع إنها وقعت بعد ساكن. المهم، إحنا من الناحية العقلية، الطبيعي أن تقع هذه الهاء بين متحركين، بين ساكنين، بين ساكن ومتحرك، بين متحرك وايه وساكن، ده طبيعي، ده عقلا تمام كده. فلا، أربعة أحوال هكذا: أن تقع بين ساكنين تحرك من غير صلة لجميع القراء ضما أو كسرا، يعني حركة بلا ايه صلة. بلا صلة، مثل إليه المصير، وقعت بعد الياء الساكنة اللينة، قبل الألف الساكنة، وقبل مش الألف بقى اللي هي اللام الساكنة، لأن الألف دي بتبقى إيه يعني يتوصل بقى في النطق في الابتداء. هنا لجميع القراء بلا استثناء إليه المصير كسرت هكذا. رقم اثنين: أن تقع بين متحرك، يعني مسبوقة بمتحرك وبعدها ساكن، تحرك أيضا من غير صلة لجميع القراء مثل له الملك. يمكن اختصار الاثنين دول في جملة واحدة، ايه؟ انها لو وقع بعدها ساكن، بعدها سواء بقى تحرك ما قبلها او كان ساكنا، فلجميع القراء ايه الحركة بلا صلة. حلو كده، لان صعب اصلا انت هتصلها اصل عقلا كده. انت لما بتصلها بتعمل ايه؟ حرف مد بده حركتين، صح؟ طب ازاي؟ احنا عندنا قاعده اصلا ان حرف المد اللي جوه ساكن بايه بيروح، زي مثلا واذ قالوا اللهم راحت الواو، قال الحمد، وقال لسليمان وداود، وقال بتاعت النمل، بس فينا فاصل، القاعده مش متشابهه. لا، مش فصل ولا حاجة، هو مع معروف عندنا كده التقاء حرف المد مع ساكن بعديه بيطير حرف المد. ما في هاء اهي، ما في هاء اهي، في حرف مش بعديه على طول. لا، اصل انت بقول لو صلت الهاء بحرف مد، ده لو كان موجود اصلا حرف مد مع وراه ساكن بيطير، فانت ازاي تعمل صلة؟ فعايز اقول مستحيل تعمل صلة. فهم الوقت اربعة، ممكن اختصر الاثنين الاولانيين اللي جاء بعده ساكن، ما فيش في صلة، حتى لو قبل متحرك أو ساكن. وهو نفسه قال في البيت رقم 158 ولم يصلوها، يعني للايه ولم يصلوها، الهاء بتاع يصلوا دي وهو الضمير الفاعل، يعني يصلوا ايه ها مضمر قبل ساكن، دي تدي معانا عقلا انها تبقى مسبوقه بمتحرك او ساكن زي ما قلنا. رقم ثلاثة بقى ان تقع هنا بين ساكن ومتحرك او متحرك ومتحرك. طب خلينا في رقم ثلاثة، يعني سبقت بساكن وبعدها ايش؟ متحرك. متحرك. ده حكمها اختلف القراء فيها على النحو الاتي. ابن كثير هو الوحيد الذي انفرد بهذا الامر، يصل كلها وقعت بين او بعد ساكن وبعدها ايه؟ وقبل متحرك. وقبل متحرك. مثل إذا بدأنا في أول القرآن، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يقولها فيه هدى؟ أيوه. لكن مثلا إليه المصير؟ لا، إليه المصير لأن بعدها إيه؟ ساكن. هو عايز اللي قبلها ساكن وبعدها متحرك، لأن إحنا اتفقنا اللي بعدها ساكن للجميع ما فيش فيها صلة، ومستحيل أصلا لا لغة ولا عرفا هتيجي. تمام. حفص وافقه في كلمة واحدة، فيه مهان، والباقون بترك الايه؟ الصلة. طيب اين الدليل؟ قال وما قبله التسكين لابن كثيرهم، يعني ايه الهاء لو بس انا عايزك ترجع للشطر الثاني في البيت 158، وما قبله التحريك، وما قبله التحريك للكل والصلة، دي اللي وعد بالمتحركين لجميع القراء. بس خد بالك دي قاعدة عامة وهيبقى منها استثناء دلوقتي. ما هو أنا بعد ما خلصنا الشطر الأولاني دول اتنين، أيوه، اللي هما مسبوقة بساكن متحرك لكن ملحوقة بإيه أو بعد أو قبل إيه ساكن، دي للاتنين ماشي. في هنا ما قبله التحريك يبقى واعد بالمتحرك ومتحرك، لكن رقم أربعة اللي هي وما قبله التسكين وطبيعي ان بعدها التحريك، دي لابن كثير ولفظ واحد لحفص وهو قال وفيه مهانا معه حفص اخو ولا، يعني حفص وقفه في ايه؟ في لفظ واحد بتاع ليه انت جبت رقم اربعه مع انها في الابيات كانت مرتبها؟ لان دي القاعده العامه اللي هيبقى فيها استثناء اللي هي بين واحد بين ايه؟ متحركين. وهذا رقم أربعة، قال حكمها تحرك بصلة لجميع القراء وتكون من قبيل المد الطبيعي، إنه هو، وإذا أتى بعدها همزة قطع فتكون من قبيل المد المنفصل، ولكل قارئ قاعدته فين؟ في المد هنا، به أن يوصل أو من يقصرون به أن يوصل. هنا بقى دي القاعدة العامة اللي هنشتغل عليها. يبقى أنا اختصارا كده للثلاثة الأولين عشان ما ننساش، إن ما وقع بعدها ساكن لجميع القراء لا صلة لأحد بل على حركتها، أما إذا وقعت بعد ساكن وقبل متحرك فابن كثير هو الذي يعمل قاعدة الصلة ومعه حفص في لفظ واحد وهي في مهانة، أما إذا وقعت بين متحركين فللجميع الصلة باستثناء 12 موضع. باستثناء ايه؟ 12 موضع، وده اللي هياخد باقي الابيات وده اللي في الشغل. طيب الخلاف ايه في ال 12 موضع؟ هل هيكون الصله ام ترك الصله فقط، يعني اما يصل او يحرك؟ لا، هيكون الخلاف داير على ثلاثه، الحركات تسكين طول الحركات، اما يسكن خد بالك بقى او يقصر، والقصر هنا بقى مش معنى او اصطلاح قصر في المد اللي هو حركتين، كنا في المد بنقول في اصطلاح كده اسمه قصر، يعني اثنين، توسط يعني اربعه، طول او اشباع يعني سته، وكان حاجه اسمها فويق القصر كان ثلاثه وفوق التوسط خمسه. هنا في باب الصله لا، باب هاء الكناية، أما تقول إسكان يبقى سكون، أما تقول صلة يبقى يبدأ بحركتين. أما تقول قصر يعني قصر الحرف على حركته، إذا كانت مكسورة مكسورة، وإذا كانت مضمومة الضمة فقط لا غير. يبقى القصر هنا إيه؟ حركة الحرف بس. لا حركة الحرف بس. إيه هي بقى الحالات أو ال ال ال ال لا إله إلا الله المواضع التي اختلف فيها القراء؟ ولكن الخلاف سيذكره الشاطبي عليه رحمة الله، هي يقول إسكان قاصر ولن يذكر الايه الصيل. ليه؟ لأنه هو قال وما قبله التحريك للكل والصيل، فلما يقول فلان يسكن وفلان وفلان يقصر، الباقون بالايه على القاعدة الأساسية وهي الصيل. حلو هذه الألفاظ المختلفة فيها الوقاع بين المتحركين، دائرة بين القصر والصلة والسكون كما ذكرنا. القصر يقصد به هنا، وانا ذكرت الملحوظة، قصر الحرف على حركته وليس كالقصر في باب المد، وانا ايه منبه عليها. الألفاظ الأولى يؤدي، نوله، نصله، نؤته، ألقه. الألفاظ هو ذكرها يا جماعة في الأبيات، اقرأ كده. لا أنا عايز البيت اللي قبله كان بيقول إيه؟ حفص أخوله وقام داخل بقى في مين؟ قال وسكن يؤده مع نوله ونصله ونؤته منها، ونؤته منها يعني مقيدة بال. وقام ذكر مين بقى؟ مين؟ فاعتبر حمزة صح؟ صافيا صاد نصع حلا ابو ايه ابو عمرو. وبعدين ام قايل وعنهم يعني هم برضو، ومعاهم حفص فقط يعني هم في ايه فالقي بس كفايه دول بالايه بالسكون. يعني معنا حمزة وشعبة وابو عمرو وحفص فألقي فقط بالإسكان. طب نحاول نجيب الألفاظ ونجرب بتاع من أهل الكتاب، من انت من ان تأمنه بقنطار يؤديه إليك. يؤديه إليك احنا كنا بنقولها ايه؟ يؤديه إليك. ده واحنا كمان كنا في حفص هنعمل ايه؟ يؤديه إليك. كنا بنعمل ان احنا عندنا التوسط وفاقي كمان. كذلك بقى ايه نوله ما تولى، وكنا بنقول ايه نوله ما تولى، وهكذا نصله جهنم. الان نصله جهنم. هل الان يا جماعه تقول هؤلاء الكام اربعهم ام خمسه الباقون بالصله؟ لا انتظر هتطلع برضو، لان لسه اللي هيعمل ايه قاصر. قاصر في ناس هتخسر الهاءات دي على حركتها فقط والباقون على الاصل. طب امتى مش هيذكر على طول؟ لا، لانه هيجمع بعض الكلمات ولك كل دول كده هيبقوا الكسر من فلان وفلان. وصلت؟ طيب نكمل كده في الابيات. قال ايه وعنهم وعن حفص فالقه وايه واتقي ويتقي حما. دي كلمه ثانيه. ايوه اتقي ها حما صفوه قوم بخلف وانهلا. هتلاقوهم مين؟ حما ابو عمرو خد بالك، وصف هو مين؟ شعب. شعب. طب قوم صدق. ايوه يعني واحد من مين؟ ما هو كان حمزه معانا. اصل خد بالك انت تركز ان هم نفس القراء بتوع نفس الكلمات في ويتقي، بس اختلف. ايوه دخل بس ايه وجه خلاد دخل معانا في القصر كده وخلف ايه؟ لا في الاسكان، ما ان كل ده عطف لسه اللي هو كانوا قصر. لا ما هو سكن يؤدي نوله هنا سكن اهو، وانت ما زلت اهو وعنهم عن حفص فالقي واه. طب ما هو كده ايه اللي خلاه خلف حمزه بقى؟ خلاد اللي خلاه خلف حمزه. ما ده ما هو كده وجهين كلهم الوجهين. انتش فاهم احنا الوقت مش موضوع في صلاه شيخ احمد وقت. بس في اين الحكم؟ على الإسكان. ما زلنا الآن وسكن يؤدي نوله ونصله نؤته صح؟ وعنهم وعن حفص فألقي كل ده معطوف على مين؟ على حكم مين؟ الإسكان الإسكان. وكمل واتقي ويتقي أيضا على مين؟ قوم على مين؟ على كل دول على الإسكان. يعني كل الكلمات دي كلها على مين؟ على الإسكان، على حكم الإسكان. ما هو بقى قاعد يذكر كلمات وقراء، كلمات وقراء، فين الحكم؟ مذكور في البداية. حمى صفوه قومه، صح؟ قوم أو قوم نقصد بخلف، بخلف. هو دخل هنا مين؟ عايز يقول خلف خلاد، إنما خلف على مين؟ على أصله حقيقي وأنهل. تمام كده؟ دي كلمة ويتقي. طيب تعال بقى نشوف مين اللي بيقصر، مين اللي بيقصر. هات البيت رقم 162. قل بسكوت القاف والقصر حفظهم. ده دي في ايه؟ بسكون القاف كده اخرنا بقى. ماشي، نبدأ من اول. والقصر حفظهم. حلو. والقصر حفظهم وفي الكل. لا انا عايز بس البيت 163. وفي الكل، يعني ايه في الكل؟ يعني كل الكلمات المذكور قبل هذا البيت، اللي هي يؤدي ونولي ونصلي ونؤتي والقي واتقي، اللي كان بيسكن فيهم هؤلاء القراء، كل دول لمين؟ قصر الهاء بان لسانه بخل. بان قالوه، قالوه. ولسانه هشام، اللام لهشام بخل. طيب الخلف ده لمين؟ لهشام بس. لو كان عايز الاثنين كان قال بخلفهما. طالما ذكر بخلف يبقى ترجعوا الاخر ايه؟ اخر مذكور. اخر مذكور. حلو كده. طب والباقو على طول بالصلة على الاصل، مش هيذكرهم بقى لانه الان ذكر من سكن ثم ذكر من قصر. احنا عندنا واحد في الاسكان. عندنا واحد في الاسكان كده. مين؟ وياتيه لدى طه بالاسكان. ما دي عشان كلمه هتبقى الواحد. يشتر. عشان وياتيه لدى طه هتلاقيها لمين؟ لزكوان ده ولا بقى؟ ايه الياء. حط ابن زكوان ده هناك في حط ابو عمرو. الدوري. حلو كده. هي داخله معاهم برضو في الكلمات بتاعت وفي الكل قصر الهاء، بس عشان اقصد انا بدلل على اللي انا قلت بقول عليه. ماشي. يبقى احنا طب لو رجعنا للمربعات اللي انا عاملها دي، تعال جبت احنا خمس كلمات مع بعض، يؤدي نوله نصله نؤتي القي، جايب فيها ثلاث ايه حالات اهو، الاسكان والقصر والصله. جبنا الاسكان حمزه وشعبه وابو عمرو، دليل من الشاطبيه اللي هو البيت 160، وسكن يؤدي مع نوله ونصله ونؤتي فاعتبر صافيا حال. وقلنا معاهم حفص فقط في القي. طب هل لو احنا عايزين نجيب معهم ابو جعفر من الضر موجود؟ ايوه. قال وسكن يؤدي مع نولي ونصلي ونؤتي، نفس الكلمات، والقي آل، الهمزة هنا لمين؟ ابو جعفر. بس نفس الكلمات، ولذلك ضفناه ايه؟ لان خد بالك ان هنا في السكون هتلاحظ ان حمزه وشعبه وابو عمرو لم يذكر نافع خالص، لا قانون ولا ايه ولا ورش، وبالتالي ابو جعفر مخالف اصله من الجهتين وداخل معاهم في هذه الكلمات الايه الخمس. طب دليل القصر في هذه الكلمات البيت رقم 63 اللي احنا قلنا عليه، اللي هو في الكل، كل هذه الكلمات قصر الهاء بان لسانه، يبقى معانا ورش قالون وجها واحدا ووجه لهشام. طب يعقوب من الضر داخل معاهم؟ بعد ما خلصت الابيات بتاعت والقصر حمل، والقصر حمل بتاعت ايه يؤدي ونولي ونصل ونؤتي، قال ها والقصر حمل اللي هو ويعقوب، خلصانه والكلام سهل. هنا لن يذكر الباقون، لن يذكرهم لأنهم سيكونون على الأصل. مين الباقون بقى؟ هتلاقي مين؟ هتلاقي وانت جاي من فوق، طبعا القانون كان بالكسر، هتلاقي ورش ابن كثير لم يذكر مخالف ليه؟ لم يذكر مخالف ليه من الرواة؟ يبقى معاه هنا عندك ابو عمر مذكور اهوت، يبقى ابن عامر هنا، يعني ابو عمر في السكون يبقى ابن عامر هنا، صح؟ غلط، لان مش ابن عامر، لا ابن زكوان، لان هشام، هشام لوجه، لوجه ووجه ثاني لهشام هنا. عندك كمان ابو عمرو اسمه ايه بتاع احنا عاصم، طب ابو عمرو ابو عمرو حفص عنه فقط، نعم، ما هو ابو عمرو مذكور هناك، ما فيش فيه مخالف ليه؟ ما هو ابو عمرو هناك في السكون حالا. ابو جعفر، ابو جعفر ماله؟ ما هو يعقوب يا احمد هو شيخ ابو عمرو، فهو يعقوب بالقصر وابو عمرو بالسكون. انا بكلم المسكوت عنه مين قاعد، بجيبهم من الجدول كده. ما انا بجيب معاك في دول برضه. طيب ما انت ابو عمرو مذكور في السكون اهو، انت معاك الجدول اهو، ماشي. ابن عامر راويه، عندك هشام في وجه بالقصر والوجه الثاني بالصله، ابن زكوان هنا بالصله، عندك حمزه هناك براويه، صح؟ يبقى الذي لم يذكر من القراء هنا مين؟ نكتب زكوان مثلا هنا، نكتب في الصلاه ابن زكوان. ايوه، ما انا باقي القراء ده انا بذكرك بيهم، بس ما انت عايز تكتبهم اكتبهم. وعندك الكسائي ايضا بايه؟ بالصله. طب خلف العاشر موافق الاصل، موافق الاصل. طب ما تصبر، بص في الدره كده، كاتقي وامدد جد وسكن به ويرضى و جينا بقى في ويتقي، برضو نفس الجدول اهوت، هيبقى ابو عمرو وشعبه ابن وردان وجه الخلاد، جبناها منين اهو؟ هو يتقي حما صفوه قوم بخلف وانهله، وجبنا من الضرة البيت رقم 19 قال وسكن به على ويتقي به هنا ابن وردان، ولذلك حطناه في السكون. طب والذين يقصرون، وقل بسكون القاف والقصر حفصهم، ماشي، وفي الكل قصر الهاء بان لسانه بخلف، وبيت الضرة والقصر حملا كيتقي حمل مين؟ اللي هو يعقوب. والباقون مسكت عنهم، يبقى ايه؟ يبقى بالصلة. نقلب بقى على الكلمة اللي انت كنت بتقول عليها من شوية بتاع طه، يأتي. ليه انت خليتها مستقلة؟ لانه واحد بس اللي انت لو خدت بالك من الابيات ترجع لها كده، لما بتقول ويأته لدى طه بالإسكان يشتهى، يعني الوحيد اللي سكنها السوسي، خلاص، اللي هو البطل رقم 182 يا حاجة، ايه 60 اصلا السوسي ولا الدور؟ الياء السوسي. الدوري تاء وطاء، تاء وطاء. دليل القصر احنا قلناه في البيت، وعندك دليل القصر بقى، انا الاسكان اقصد، عندك بقى دليل بقى وفي الكل قصر بقى بين لسانه بخلف، وفي طه بوجهين بجل، لان هو قبل ما يجيب الحته الاخيره دي كان بيقول في الكل كان منهم ياتي، لكن قام جاي قال لك خد بالك اللي في طه اللي انا قلتها من شويه هيبقى خلون بايه؟ بوجهين. طب لما يقول وجهين هنا، لما يقول وجهين يبقى ايه؟ يبقى الوجه اللي ذكره والوجه المسكوت عنه اللي هو الاصل وهو الصله. ما تقوليش بقى وجهين ده ما تحتمل تكون الاسكان والايه أصل. لا، طالما سكت، طالما قال لك وجهين وسكت يبقى تشوف الاصل كان القراء هو الايه الصله، لان كان الاسكان والقصر هو الزياده على خلاص. على القاعده العامه الاصليه وهي الصله. الصله. طب انت دخلت مع عمر ويس ليه؟ قال وياته اتى يسر وبالقصر طف، والطاء دي لمين؟ لرويس. والصله طبعا في هذه الكلمه لباقي القراء المسكوت عنهم. تمام. لسه كلمه. أتى اليسر دي يعني على جعفر أبو بكر. ما أنا هجيب لك الآيات على بعضها وأشرحها لك دلوقتي. هرجع لك أهو. آه. تعالى بقى نجيب مين؟ يرضى. يرضى. ده بيت استقل لوحده كده. قال وإسكان يرضى يمنه اليم الياء لمين؟ سوس. لبس طيب عندك هشام والدوري صح؟ اه هشام والدوري بخلفهما. اهو راجع بقى للايه؟ يبقى الاثنين دول وجهين، وجه اسكان والوجه الثاني الاصل من غير ما تفكر على طول. حلو كده؟ يعني كده الدوري يخالف السوسي في وجه بس، يعني موافقه في وجه. حلو. والقصر. طب تعالى بقى هناك في اجيب معاهم مين كمان بيقول بالاسكان؟ ويرضى جاه. يرضى جاه دي معطوفه على ايه؟ على الاسكان في البيت رقم 19. سكن به ويرضى جاه. ايوه. سكن ويرضى يعني تتعاطف على التسكين دي. جال هي مين؟ مين؟ ابن جماز. بص، الباء ابن وردان، الجيم ابن جماز. علمها الجيم مع الجيم والباء مع الباء. ماشي. طب احنا كده جبنا الاسكان، طب ايه اللي بيقصر؟ ما لسه كمل. جامل في الطفل الطيبة ولا في الدرة ولا في نجيب بقى القصر ايه؟ لمين؟ الدرة ولا الشطبية؟ درة ولا الشطبية؟ الشطبية؟ ما احنا جبنا بنتكلم في يرضى، جبنا اللي اسكن فاذكره نوفل. فا حمزة فاذكره نوفل. نوفل عاصف. لسه على فكرة. له ايوه. الف ولا الله يفتح عليك. اللام لهشام والالف دي نافع. حلو. وخد بالك هشام كان مذكور من شويه بخلفهما، كان عقلا المفروض الوجه الثاني مين؟ الاصل اللي هو صل. صل. لا الوجه الثاني بتاعه قصر. الوجه الثاني بتاعه قصر. شجع نص عليه. حلو. يفتح عليك. سلام ورحمه الله. كان الوقت هيبقى المفروض يطلع من الابيات اللي بعد الثلاث للثلاث اول. عم يطلع من البيت. لا مش الثلاث اول. بص يا سيدي. اسكان لبس. هو بص واسكان يرضى يمنه لبس طيب بخلفهما. الطبيعي يبقى لما يكون له وجه اسكان الوجه الخلفي الطبيعي ايه؟ صله. الصله. هو بقى نص عليه في القاصر يبقى الوجه الثاني. موصلها. لا طبعا له الرحب يعني هشام والرحب اللي هي همزه نافع. والباقون ايه يا جماعه؟ بالايه؟ بالصله. بالصل على الأصل. هيدخل معاهم يعقوب في القصر في وقصر حم في الدر البيت رقم 19 في الدر. ونافع وابو جعفر يدخل معاهم هنا اللي اسمه ابن وردان اقصد، عشان قال والاشباع بجل. كل ده هنجيله دلوقتي. تعالى بس نجيب كلمة يرى في سورة في سورة الزلزلة ونقرا الأبيات ونسيب أرجه دي في الآخر خلاص عشان إيه تظبطه. قال والزلزال بعد له الرحب خلاص، لأن له الرحب دي بتاعت مين؟ بتاعت الابيات اللي قبلها، لان مفيش فواصل، مش كده ان هي جايه في اول الابيات تبقى تبع اللي جاي، لا مفيش هنا واو فيصل ولا اي حاجه، تمام. لكن الواو فيصل هي مع و الزلزال خيرا يرى بها، بها يعني في الصوره دي، وشرا يرى حرفيه يعني كلمتين دول سكن لمين؟ ليش ليسهل. اهو الكلمه دي بقى ما فيش فيها وجه قصر، هي اسكان لهشام وسكت عن الباقين، يبقى الباقون بالايه؟ سلة. يبقى هشام يقراها ازاي؟ خيرا يرى ومن يرى هو من يعمل، والباقون يرى هو من يعمل. لسه ارجي هو اخاه، دي فيها شغل كبير قوي قوي. بس تعال نقرا الابيات كده عشان نلملم اللي انتوا ايه خدتوه عشان ما ندوش. ماشي ماشي، عشان احنا كنا قاعدين نفرده فين؟ في الجداول. تعال نلمه كده ونعمله اختصار بسيط، عشان احنا كنا قاعدين نستدل كده، فنجيب حته متقدمه حته متاخره. نمشي مع الابيات يا شيخ وما نستطردش. نمشي مع الابيات، نجيب الاول خالص. ولم يصل. حلو. ولم يصلوها مضمرا قبل ساكن. ماشي. دي حالتين حلوة. ماشي. اللي هي وقعت ايه؟ قبل ساكن. رقم ثلاثة، وما قبله التحريك يعني وقعت بين متحركين للكل والصلة، بس دي اللي فيها الاستثناء، دي اللي فيها 12 ايه؟ موضع. موضع. ام جايب رقم اربعة، وما قبله التسكين يعني اللي وقعت بعد ساكن، بعد ساكن وقبل متحرك. القاعدة العامة لمين؟ لابن كثير، هو الوحيد اللي بيصلها. طب ما تقول لي ما هو ما قالش عمل ايه؟ لا، معطوف على للكل والصلة وما قبله التسكين. يعني البيت لو جبته لك لوحده كده مستقل بعيد عن الابيات، وقلت لك وما قبله التسكين لابن كثير وفيه مهان معه اخو حفص اخو ولا، هتقول لي كده يا شيخ انت قلت لي قاعدة ما قبله التسكين وجبت لي القاري ابن كثير وحفص في كلمة، اعمل ايه؟ اين الحكم؟ اقول لك ارجع لاخر ايه؟ صلة. اخر حاجة مذكورة كانت مين؟ معايا عبده؟ الصلة. يبقى ده معطوف على حكم الصلة. نبدأ الابيات اللي جاية هيذكر فيها من استثنى من اصل الصلة فسكن وقصر، وما سكت عنه على اصله بالصلة. هيبدأ في عد الكلمات ثم يذكر ايش؟ ها؟ القراء الذين اما يسكنون او يقصرون. قال وسكن، هذا الحكم. الكلمات يؤده، نوله، نصله، نؤته، والقراء فاعتبر حمزة صافيا شعبة حلب عمر، وهم نفس القراء في البيت الذي يليه يعني، وعنهم نفس القراء، وحفص فقد دخل معهم في كلمة فألقه لأن الواو اللي جاية كلمة جديدة ففيصل ويتقي، وهم نفس القراء بس بإيه؟ حمزة زود عليهم حمزة. لا، حمزة خرج منه خالف بس. قال ويتقي حما، هو كان كده فوق صف وكان كده فوق قوم، هنا خلاد دخل او موجود، واللي خرج منه مين؟ خالف فقط لا غير، ويبقى على الصلة. حلو. اظن الابيات واضحة زي الشمس اهي. نقلب، هو كان بيتكلم فين؟ على الاسكان، احنا ما زلنا على الاسكان. قال وقل بسكون، هو يقتفي خلف اللي يطلع. ايوه، لان هنا ذكر خلات مش هيسكن. هيصل ان هو خرجه في الكلمة دي. وقل بسكون القاف والقصر، لا ده هنا بقى حتة جديدة. كلمة والقصر، لا حفصه اللي هو حفص بتاعنا بتاع عاصم، كلمة ده عايز يقصد اخر كلمة مذكورة ويتقي اللي هي بتاعت النور، صح؟ ومن يطع الله رسوله ويخشى ويخش الله اتقي و... احنا بنقولها ايه؟ اتقي. لا على فكره اتقي فاولئك، على فكره احنا ما بنصلهاش. واتقي فاولئك احنا ما بنصلهاش ليه؟ فبتسكر. ايوه عشان لا انت مش فاهمني برضه، احنا بنكسرها. بنكسرها؟ لا ليه احنا بنكسرها؟ احنا في حفص، لان احنا حفص عنده شرطه ان تقع بين المتحركين، فاحنا لما سكنا القاف فقدت شرطه عند حفص. فاكر؟ ويتقه فاولئك، انت كسرتها اهو. ليه ما قلتش ويتقيه فاولئك؟ عشان انت عملت ايه في القاف؟ سكنتها. سكنتها. حلو. وفي حته تاني، مش احنا عندنا الحفص، يعني حفص ليه الصله فيها بقى؟ لا ركز، ارجع للبيت كده. مش قالت حفصة يا احمد بين متحركين يعمل ايه؟ يعمل صله. ده عندنا افتكر، سيبك من باب القراءات اللي هو علم التجويد. صح ماشي. هنا القاف بقى ساكنه و... فهو لما سكن القاف ويتقي وقعت بعد ساكن وقلب كده، وقعت بعد ساكن، ما عادش تنفع ايه يصلها، عشان كده احنا بالفعل بيعمل فيها ايه؟ بحركها بس حركه عاديه، القصر على حركته. قصر على حركته. ويتقي فاولئك. عارف عارف يا جماعه، في حته ان انتوا خدتوش بالكم منها، الكلمه اللي دخل حفص معاهم في القي بتاعت ايه؟ لما بتاعت النمل. تلاحظوا ان دي مستثنى بقى، ما هو احنا حفص ما بيصلش الا بين متحركين، استثنى كلمه فيه. بين في مهانا، استثناء من القاعده بتاعت بين متحركين. لا ده احنا عندنا كلمه اهي بين متحركين وما صلهاش، اللي هي فالقه اليهم ثم تولى عنه. مع انه بين متحركين بس مستثنى برضه. ليه انا بقول كده؟ ليه بقى؟ هي دي روايه. ده انا كنت بستدل بالحاجات دي على مين؟ طب ليه ما ذكرهاش هنا؟ ما هي ما كنت بقول لك اهو، ركز في الابيات. وعنهم وعن حفص فالقه، يعني حفص دخل معاهم فالقه بالاسكان. اصل ما جابهاش مع بتاعت وفيه مهانه يعني. لا اصل فيه مهانه قبلها تسكين، انما دي القي قي قيم قبلها تحريك. دي حاجه تانية. ده دي مستثنيه عندنا احنا في حافظ. كنت بستدل بقى ايه يعني، مره واحد انا بقولها كده ليه، مره واحد جالي قاعد يقول لي ليه اختاروا دي ادغام واختاروا دي اخفاء، وقاعد ايه بيسالني على اسباب الاحكام في القران في التجويد. فقلت له بص، العلماء بيقعدوا يقولوا سبب الادغام القرب والتماثل والاخفاء التوسط والبعد الازهار وكده يعني. قلت له على فكره الكلام ده كله مش ايه مش صحيح، الاصل في ذلك الروايه. قال لي لا، ده اللي يقعد يقول لك الاصل في ذلك السماع والروايه، ده الحجه اللي مش عارف حاجه. قلت له بالعكس والله. فكنت بستدل له بايه؟ لو كان القرب سبب الادغام والاخفاء ما كانش يجي مثلا في باب ميم الساكنه اقول لك ايه؟ واحذر لا داء واوين وفاء ان تختفي لقربها والاتحاد فعريف. ده هو بيقول لك بتكون اشد اظهار هنا، مع انها متحده مع الواو وقاربه مع الفاء. ولو كانت القاعده مضطرده ان كل قريب ومتحد في ادغام واخفاء كانت اولى بالايه؟ بالاضغام. بل الناس بتغلط فيه. ده هو ليه الجمزوري الله رحمه الله نبه لا، عشان غلط ده عين الناس بتغلط فيه. يقول لك هون فيه، وسهل على فكره. عشان الايه؟ الاتحاد والقرب. قرب والاتحاد. فقلت له دي مش قاعده، ماشي داخله دماغه. قلت له طب خلاص خد، انا عندي الصله لحفص امتى؟ في هاي الكنايه لما تعمل المتحركين. طب في مهان حركها ليه؟ مع انه وقت قبل ساي. طب عندك بقى العكس، القه دي القه ايه؟ وقعت ايه؟ بين متحركين. بين متحركين، لا وسكنها كمان. يعني خلف قاعده في الاول وخلف قاعده. يعني بقى العباره مش القصه اقصد، مش ايه؟ مش قاعده بقى مشيها مضطرد. طب ابن كثير اهو كل ما وقع، انت عارف يقول لك ايه العلماء؟ يقول لك ايه؟ طب فيه مهانه ليه حفص استثناء؟ قال لك لانها فيها تنكيل في العذاب، ومن يفعل ذلك ايه يلقى اسامه ويخلد فيه مهانه. يعني ابن كثير طب ما كل اللي قبله سكون بايه بيصله، كان يريد به مثلا الخلود ولا التنكيل ولا بتاع. ما هيش كده، ما هيش زي ما انت تقعد ايه عندك مثلا طاسين من فائض غا زي مد، ما هو مد النفي يا شيخ، وال مثلا والله هي معاني مد النفي قاعده مش قاعده. لا لا فعايز اقول ان قصه الاسباب ده استنباطات ومش قواعد مضطرده كمان بالفعل. الاصل ايه؟ السماع. السماع والروايه، ما فيش حاجه اسمها حجه اللي مش عارف. طب لو كان الامر كده يا شيخ، ما كنا نقتصر على السماع والاجازه مثلا بالروايه خلاص من غير ما نعرف قواعدها. هو بص في القول المفيد بيقول كده، بيقول الاصل في تلقي القران هو يعني لو المشافهه. فرضنا ان الواحد عايز يتعلم قراءات، ما انا اقول لك اهو، اخد اقرا اقرا تاخد اجيب لك الحته دي. كان في ناس تقول زي كده بس بدل وجع وجع القلب اللي احنا فيه. لا ده قال حته رائعه على فكره. ممكن يجي حد يقول لك كده، فيك ما توجعش قلبي. طب ما ايه، ما تديني قراءه وخلاص. لا قال حته جميله قوي لما تسمعها منه. انا بقول كده ان الشيخ فتحي مثلا لما جه قراني بتاعت شعبه دي، اداني كتاب كده فيه فرشيات شعبه والحاجات بتاعته، وبقيت بحضر قبل ما اخش اسمع وخلاص. عارف هتقوم تضرب معصوم سلام للجمله اللي هقولها لك ده في نهايه القول المفيد ده. بقول ايه؟ بقول ايه؟ عمك الحاج الباب الاولاني، الكتاب ده رائع قوي بس لا لا الكلام ده مهم يا عم، كله استفاده. بس كلام حشو كده محتاج تقعد تعلم. وفي الكل، كل اللي ذكرناه، قصر الهاء بان لسانه بخلف لهشام، انما قالون وجه واحد. وفي طه بوجهين، قالون دخل في طه ليه كلمه تاتيه ايه بالجل، وام جاي في كلمه جديده، واذ كانوا يرضى الثلاث قراء اتنين منهم بخلف اللي هو لبسه طيب، لبسه طيب، والقصر فاذكره او فلا له الرحب، والزلزال خدناه. لسه كلمه واحده، بص هي متعبه جدا بس عايزك تركز فيها. الكلمات بس كلها اللي هي اتقالت قالون هيعمل فيها قصر، وهشام اللي هو كان حلو، الكلمات كلها كل اللي عدى كله اللي عدى. ايوه والدور والسوس والدوري. لا لبسه طيب، فيه لبسه طيب بخل فيه ده يرضى. بس لو عايز اقفل كل اللي فوق ذكر يجي ست كلمات اللي هي يؤده نوله نصله نؤته القه يتقه، وذكر فهم اللي بيسكنهم، وقام قايل كل اللي عدى ده قصر الهاء بان لسانه. تمام وصلت. انما يرضى دي لوحدها، تمام هو كلمه لوحدها. خلاص تمام. حتى انا يعني يا رضى الله ياتي دي الاسكان برضو واحد لوحده، لكن داخله معه في قصر مين؟ قصر في قصر بان لسانه. تعال بقى يا جماعه كلمه ارجه. يلا انتوا معاكم الخريطه اللي انا عاملها؟ لان الكلمه دي هيبقى فيها شغل من جهتين، في ارجه واخاه، وفي ارجئه واخاه بالهمزه. فاهم قايل؟ ركز بالله عليك في الحته اللي جايه، هما بيتين بس متعبين. وعى نفر من نفر، قلت لك شيل الاولاني والثلاثه اللي بعدين. شيل الاولاني، ما هو السماء الثلاثه الاولانيين، نفر شيل الاولاني. قال وعى نفر ارجئه بالهمز ساكنا. النفر دول بالهمز، يبقى الباقون من غير همز. حلو كده. هو لسه ما كلمش على الصيغه، هو بيتكلم ككلمه فيها اللي بهمزه او همزه من غير همز. ام قايل وفي الهاء ضم ضم. طب الضمه دي هتبقى صله ولا قصر؟ ركز. ضم لف دعواه حرملة. هتضطر انت اسمع بس ركز معايا، هتقوم عامل كده سهمين، ارجئه هنا بالهمز وارجئه من غير همز، بحيث ان لف دعواه حرملة، منهم داخل في اللي عنده همز، ومنهم داخل في اللي ما عندوش ايه همز. وضم هنا يراد به الهاء. ايوه يعني ضم هنا يعني القاصر ضم بس من غير صله. لسه اصبر بس، ما تعملش حاجه دلوقتي، يراد بقى القاصر بس عشان ما اروحش تاني. واسكن نصيرا فاز، هتلاقي برضو عاصم فين في اسكان وفاز، دول بالاسكان. طب دول تابع اللي بهمزه اللي بهمزه اه لا نفر نفر تابع اللي بدون همزه حال واكسر لغيرهم الله يعني في تاني ركز حركه من غير ايه همز ضام يعني في ناس يعني انا عايز اقول ان في قصر وفي قصر وفي ايه ايوه يعني في صله وفي كسر وفي ضم وفي اسكان قال وصلها جوادا دون ريب لتوصل لتوصلها مع ان وصلها ركز يا احمد فيها مين فيها مين الدال وفيها مين هشام صح اطلع كده الضم فوق تلاقي هشام برضو مين وابن كثير الله الله الله يبقى مش كل ضم هنا يراد به ايه قصر يبقى في صيد يبقى نعمل ايه بقى عشان نفك اللغز ده خريطة اهي والله العظيم عايز اقول لكم لما قعدت فيها ما يقرب من يومين او ثلاثة كل ما اشتغل فيها شوية لحد ما فكها هي الابيات قدامك بتنوي وامرهم سهل انما انت تعالى بقى بص معايا في الخريطة هنا خدنا اللي بهمز ابن كثير وابن عامر وابو عمرو سيبك بقى من الدرة دلوقتي لما نفهم بس بتوع مين الشاطبية هيتبقى معايا الباقون هو نافع وعاصم وحمزة والكسائي دول اللي بدون هام أم إيه لما ضم الهاء الضم ده اكتشفت بعدين ان في صلة وايه في قصر وفي قصر فلقينا ان الضم ده ابو عمرو ومعانا ابن كثير وهشام اللي قال عليهم رجع لما ذكر تحت في صلة لانهم هشام وابن كثير اذا المسكوت عنهم اللي كانوا بيضمهم هو ابو عمرو يبقى ده كان بيعمل ايه كان بيكسر بس وصلت ارجع للبيت عرفها من الابيات ازاي ما هو ارجع هو. وفي الهاء ضم لف دعوى حرمة دول مين هشام ابن كثير ابو انزل الشطر اللي تحته الشطر اللي تحته وصلها جوادا ايوه دون ريب لتوصله حلو هنا الوقت لما كان ابن كثير فوق بيضم ووصلها تحت خلاص يبقى انا فهمت من الضم بتاعه ايه صله وهشام كذلك انما ابو عمرو هنا ما سكت عنه ضد الصله ايه القصر بس يبقى الضم بتاعه اللي كان فوق ايه قصر كان قصر بس وصلت وصل يا عبده يعني احنا فهمناها بالضد ايوه ارجع هنا قال واكسر لغيره لما جيت افر في الناس دي لما سابوا كل القراء لقيت غيرهم ده هو ابن زكوان هو الوحيد اللي اهي هلاقيه بيكسرها في اللي بيهمسه بيكسرها والكسر هنا عنده ايه ارجي هي واخاه بس الكسر هنا ايه الكسر هنا قصر بس مش يعني كسر ان لم يذكر الله ضد الله ومش مذكور في الصلة تمام وصلت اجي بقى للجماعه اللي كانوا بيعملوا ايه بدون هامز هو قال واكسر لغيره وكان بيقول واسكن مصيرا فاز والاثنين دول كانوا من الذين لا يهمزوا ولما قال صلها جوادا لقيت معاهم برضو من اللي كان بيصل مين ورش وعندك الرأل الكسائي قمت واخده ان ده صلة يبقى المسكوت عنه كان بالقصر وهو كان هيطلع ايه قلب دي مش هتجيبها لما تقعد تطلع من الاستثناءات ايوه واصله ولا مش قوي واصله عارف لو انت عملتها خريطه بايدك انا مذاكره بس مش من ورايا هتعرف تطلعها انت وصلتك ولا عيدها مره تانية والله ما انت لا لا يا عايز تركز والله عايز تركز بالاستثناء انت فاهم احنا طلعناها ازاي بس دلوقتي عايز مثلا اجيب مثلا هشام بقراءه اصل هو بيقوم حاطط قاعده عامه ويطلع منها لما يطلع منها اعرف ان اللي سكت عنه ايه على عكسه من قلب القاعده العامه وهاجي اجيب جماعه بتوع الضره هلاقي نفس الايه نفس الكلام، اما سكت عن حد هيبقى زي اخوه او هو نص عليه هناك. نعيدها تاني اجين كمان مره، مش اجين كمان مره، احنا عايزين نسال بس الوقت حاجه. هو الوقت هشام ذكر في الشطر اللي بتاع وصلها جوادا دون ريب لتوصل. حلو. وذكر في الشطر اللي بتاع وفي الهاء ضم اللفة دعوة. بص يا سيد، اجي لك البيت الاولاني، الشطر الثاني في البيت الاولاني، وفي الهاء ضم لفة دعواه حرملة. الضم ده ابتداء كده يفهم منه ان هو حرك قصر، يفهم منه كده. لما رجع قال صلها، وذكره تاني اللي بقى صلة، عشان اذا الضم ده، وانا دايما ومن ساعه ما اشتغلت عرفت ان في اسكان وصله وايه وقاصر. فلما قال ضم الثلاثه دول بيضموا وصيل الاثنين منهم، يبقى الضم ده ما كانش ايه، ما كانش ضم عادي، كان ضم بايه، بصل. هو اصلها جوادا ده ابو ده ورش. ها الجيم دي ورش ولا الجيم دي؟ وبعدين عايز اقول لك حاجه، طب ورش فين بقى في الليله هنا دي؟ ورش يا حبيبي صلها جواده، يعني انا اصلها بالضم. بص يا احمد، بص يا احمد، طب هو ورش، انا ريح، انا ممكن اجيبها لك بطريقه اسهل، وكمان اسهل من الابيات. في الشطر الاولاني جاب الهمز وترك الهمز، سهله دي مش هنتكلم فيه. هو ذكر ثلاث حاجات ورا بعض او اربعه كمان، ضم اسكان كسر صله، ماشي، بس خلى الصله في الاخر. ماشي. ليه؟ لان في ضم بصله وضم بكسر، وفي كسر بصله وكسر وكسر بكسر. حلو. لما قال ضم ثلاث كرات واسكان قارئ ايه والباقي كسر، عايز اطلع بقى الوقت معانا ثلاث حاجات، معانا ضم ومعانا كسر معانا اسكان، انا عايز اطلع اللي بيصل من الكسر والضم مين؟ الاربعه اللي جايين دهم. اظن كده بقت اسهل. يعني كده بقى هشام ليه الوجهين، القصر والصل. حاصل. طب ما هو من الخريطه مش مكتوب. لا فين قال لك يا هشام وجهين بقى يا جدع؟ هيضم، هيوصل، هي هي هي هيضم بدون ما هيصل الضم، يا ربي يا شيخ. لا هو هشام ذكر في الشطر بتاع الضم اللي يراد به القصر. هو هشام بس، طب ما هشام ابن يعني كثير. انا بضرب مثال يعني. شطر ذكر في الشطر اللي بتاع الضم اللي يراد به القصر، ايه، وذكر في الشطر بتاع الضم اللي يراد به الصل. لا ما هو وصلها اهو. ايوه بس هو عايز يقول وصلها كذا، والا هيبقى اكثر لغيرهم بنفس الكلام اللي انت بتقول عليه. يا ابو عمرو مثلا عنده ضمه ما عندوش سنة. مثلا اكثر لغيرهم ده زي ابن زكوان، ما هو مش مذكور هنا، او اكثر لغيرهم زي ورش، هيبقى له ليه الوجهين؟ لا كسر بس، لكن ورش كسر صله بس، اقصد ورش صله بس. قالون تقصد مثلا، قالون مش مذكور اهو، ايه بقى؟ هو انت خد بالك ده مش شراح، مش الاستنباط بقى، هي كده مش واصله اصلا، بس حاسس ان في لف ونشر كده. هي متعبه، انا بقول لك هي متعبه، يعني هو ذكر ورجع عاد تاني هي متعبه. طب على فكره والله العظيم دي ابهار منه، يعني انت لا انت لو جات لك بالطريقه دي كلمه بالطريقه دي واختصرها لي في جملتين، ده تقعد تشرحها في، انت اصلا ما تيجي تقراها في الوافي دماغك تليف. قالون كسر من غير صله ولا من غير همزه؟ ما انت جاي بقى قرا بقرا وشوف بقى همزه ضمه ولا كسره، صله ولا لا. ما انا ريحتكم، انا قلت لك هو ذكر ضم واسكان وكسر. همزه، تعال انت يا احمد من الضم والكسر فيهم ناس بتصل ويبقى البقى على كسر، وده ناس فيها الكسر بتصل يبقى البقى على الكسر، على القصر يعني. بس طب ممكن تعمل تدريبا لك التفريده اللي هي، او اعملها التفريده بالثانيه دي تكر كر وصلها. بس انا ليه عملتها فرده اكبر؟ لان فيه همز من غير همز. ايوه اجتهد فيها بطريقتك وهتلاقي، او بالطريقه دي هتلاقيك ارتحت فيها. نكتفي بهذا القدر، نكمل الدره بقى، ناخد بتوع الدره، هات ابيات الدره بس عشان نبقى وصلنا الاليات. ابيات الدره ده عامله زي، تحس انك بتقرا بتاع اعماله. طبعا مسكن يؤدي معنى ولا ونص لو نؤتي القي، دي ضاف نفس الكلمات اللي هناك، ضاف ابو جعفر معاهم بالاسكان. والقصر حمل عكس ابو عمرو عن ايه يعقوب عن ابو عمرو في القصر في الكلمات دي، لان ابو عمرو كان هناك معاهم في الابيات الثبت الاولاني. وسكن يؤدي معنى ولا ونص لو نؤتي والقي، كل الكلمات دي اللي كان فيها ثلاث قراء هناك، ورش اطلاقا ما كانش مذكور هناك ولا نافع اصلا، فدخل معاهم مين؟ ابو جعفر هنا لو كان سكت عنه. طب ابو عمرو كان هناك بالاسكاء، ام اي عكسه هنا مين؟ يعقوب. والقصر حمل عشان يعكس مع مين؟ لا اله الا الله يا جماعه، الكلمات يؤدي نولي نصل نؤتي كان منها من هناك. عليكم السلام. ابو عمرو كان هناك بيعمل ايه؟ بيسكن، فعايز يجيب ضده هنا اللي هو مين؟ يعقوب. قال والقصر حمل في كل هذه الكلمات. ماشي ماشي، بعمله والله. بس عشان افتكر الدرس كل الوقت لازم اذاكره. ماشي صح. كيت يعني عايز اقول ان القصر حمل اراد هنا ان ينص على ان يعقوب يخالف ابو عمرو، كان ابو عمرو هناك مع اللي بيسكنهم وهو هنا بايه؟ بيقصر. بيقصر. كي يتقي. كلمه يتقي دي بقى امدد جد. امدد يعني صله. سكن به يعني ابن جمال صله، ها، وابن وردان اسكان. كلمه يرضى وامدد جد، جد ابن جمال صله، اه، وسكن به ابن وردان بس. يرضى جاء، كلمة يرضى جاء ابن جماس. طب انا اعطفه على ايه؟ على الاسكان. حلو كده فهمنا الدنيا. وقصر حم يعقوب. حلو. والاشباع ابو الجيل ابن ورده. اشباع هنا اللي هيداها، هيداها ايه الصله؟ اه الاشباع يرد به الصله. اه اشباع ومد يعني صله. وياته اتى يسر، كلمه ياته اللي بتاعت طه على الاشباع برضه عاطف يعني ده. ابو جعفر ومين؟ ابو جعفر و رويس وابن ورده. رويس. رويس. وبالقصر طف عكسه. قصري طف اللي هو روح. حلو. في كلمه ايه؟ رويس اهو. اه ياتي. حلو. اه خلاص احنا خلصنا اهو، ما عملتش حاجه. كلمه ارجه بقى بين. بين. طب معطوف على ايه؟ على القصر. على القصر. واشبع جود ده الصله، الصله لابن جماس. وفي الكل اللي عداه فانقله، وده اللي نص اللي انت كنت بتستناه من ساعتها، كل اللي ذكرناه فانقله خلف العشر. خلف العشر بالاشباع على انه هو اشبع جد، وفي الكل ايه فانقله. في كلمه بقى ما لم تاتي اصلا، وفي يده. دي كلمه جديده خالص، دي جت واحنا شغالين؟ لا ابدا. صح. اقصر طول وبين. اقصر طول روح. طول روح بيقصرها. وبين ابن... لا بين ترزقاني ابن وردان في كلمة ترزقانه. وها أهله، دي كلمة ما خدناهاش برضو. قبل امكسوا إذ قال لأهلهم كسوا. الكسر خلف العاشر. لخلف العاشر ده هتلاقيها الكلمة ده اهي قال لأهلهم كسوا. اسمها ايه؟ قول معايا. فرش في ايه؟ لحمزة، فهو بينص على مخالفته هنا. بس خلص الكلام. لا لا سهل جدا، محتاج مذاكرة مش أكتر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. ساعة بالظبط.